السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 24 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 12 من الشهر التاسع سنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وللتنبيه فقط، ميلاد المسيح عليه السلام ليس يقينا، وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقين قطعا، لكن ميلاده ليس بيقين. على كل حال هذا أمر لا يهم كثيرا، المهم الآن أن نعلم أن هناك نبيين كريمين من أولي العزم من الرسل، هما محمد وعيسى عليهما السلام، وينسب التاريخ الميلادي إلى عيسى عليه السلام إلى ميلاده، وينسب التاريخ الهجري إلى هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله وإياكم معهما في جنات النعيم، اللهم آمين. ونحن مع سورة المائدة ومع الآية 7 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآيات الكريمات من سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أو يقول هذا لليهود، أو يقول هذا لبني آدم عموما، ثلاث احتمالات في هذه الآية. وبكل قول من هذه الأقوال قال بعض أهل العلم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أكثر أهل العلم الجمهور على أن الخطاب هنا للمؤمنين، وذلك لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، أحاديث متفق عليه. وهذا عليه أكثر المفسرين أن الخطاب هنا للمؤمنين، يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه العظيمة وميثاقه الذي واثقهم عليه، أي واثقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأمر من الله تبارك وتعالى، وهذه البيعة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيعة العقبة أو بيعة الرضوان، فتدخلان في هذه الآية. القول الثاني أن الخطاب لليهود، ما أخذ الله عليهم من الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونعمة الله عليهم لما أرسل إليهم موسى ثم أرسل إليهم عيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ووثقهم الله تبارك أن يؤمنوا بكل رسول يرسله إليهم جل وعلا. أو يكون الخطاب لجميع الناس ويذكرهم الله تبارك بنعمه الجمة الكثيرة سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، ثم يذكرهم بميثاقه الذي أخذه عليهم وهم في ظهر آدم، وهو الميثاق القديم كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فتحتمل هذا وهذا وهذا، والأكثر على الأول، وهو أن هذا الميثاق هي البيعة التي كان يبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، والميثاق هو العهد. قوله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا نعمة الله عليكم، حيث إنه إذا قلنا إن الميثاق هو البيعة التي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنزل إليكم أحسن كتبه وأرسل إليكم أكرم رسله وشرع لكم أكمل شرائعه وبين لكم الحق وأمركم به ورزقكم الصحة والسمع والأبصار والأفئدة، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فكل هذا محتمل. قال وميثاقه، نسب الميثاق إلى نفسه لأنه هو الذي أمر به وشرعه سبحانه وتعالى، ولذلك نسبه إليه، وإلا الميثاق كان بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك وفهمنا والتزمنا وأطعنا فيما أمرتنا به، أي سمعنا قولك والتزمنا أمرك ونجتنب ما نهيتنا عنه، نأتمر بما أمرتنا به وأن نأتي به على الصورة التي ترضيك عنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ثم قال واتقوا الله، أي واتقوا الله في كل أحوالكم وفي كل أوقاتكم وفي كل مكان وفي كل زمان، اجعلوا تقوى الله تبارك وتعالى نصب أعينكم فتكون ملازمة لكم لا تفارقكم ولا تفارقونها. ثم قال إن الله عليم بذات الصدور، ذات أي صاحبة الصدور، ذات بمعنى صاحب، ذو أي صاحبه، وصاحبة الصدور هي القلوب. إن الله عليم بالقلوب، إن الله عليم بالقلوب، كما قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذات الصدور هي القلوب. يقول واتقوا الله، عفوا، نعم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإذا كان عليما بذات الصدور فخافوه إذن، واتقوه سبحانه وتعالى، وإياكم أن تنحرفوا، لأنه عليم بذات الصدور، عليم بالتزامكم بالمواثيق أو عدم التزامكم بها، عليم في داخلة أنفسكم هل أنتم راضون عن الله تبارك وتعالى وملتزمون بما واثقكم به عليه، أو أنكم تفكرون كيف تنحرفون، كيف تتركون هذه المواثيق التي واثقكم الله تبارك وتعالى عليها. فالقصد إذن أن هذه المواثيق من الله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا إياكم أن تخلفوها، لأن الله يعلم ما في صدوركم من قصد الالتزام بها أو قصد الانحراف عنها. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لله أي في كل أحوالكم دائما، وقال قوامين لله لا لهوى لا لأن هذا قريبي أو هذا صديقي أو هذا أحبه أو هذا أبغضه، لا، وإنما يكون الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهنا التنبيه على الإخلاص، وأن الإنسان كل ما يعمل من خير إنما يعمله لله، لأن الله أمر به، لأن الله يحبه سبحانه وتعالى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي حال شهادتكم بالقسط. شهداء بالقسط، القسط هنا العدل، وقسط أصل كلمة تأتي للعدل وتأتي للظلم بحسب موقعها من الجملة. تقول قسط أي ظلم، أقسط أي عدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. إن المقسطين، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. أما القاسطون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الظالم. فدائما عندما يقرأ الإنسان هذه الكلمة ينظر إلى سياقها وكيف جاءت وتصريفها. فهنا شهداء بالقسط أي بالعدل، شهداء بالعدل. ثم أكد هذه القضية فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم. شنآن فيها قراءتان، شنآن وشنآن، يعني إما بسكون النون وإما بفتح النون. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. هذه قمة لا يصلها إلا المؤمنون. إن الله تبارك وتعالى لم يقل لهم لا تعتدوا فقط، وإنما قال اعدلوا حتى مع أعدائكم، حتى مع من تبغضون. هذا رقي وسمو بالنفس البشرية لا تجده إلا في هذا الدين العظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن إنسان يعتز بهذا الدين وانتسابه إليه، هذا الدين الذي يأمر بمثل هذه الأمور. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، يهود خيبر، ليخرص الثمار عندهم، فحاولوا أن يرشوه، فقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، أبغضكم، يقول لهم، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، لا يمنعني من العدل وإن كنت أبغضكم. فماذا ردوا عليه؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل. لما جاء النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه بشير بن سعد، وقد نحل بشير ولده النعمان حديقة، فقالت له زوجته عمرة بنت رواحة أشهد على ذلك، أي على هذه الهبة النحلة، أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهدك أني نحلت ابني هذا، يعني النعمان، حديقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ أكل ولدك أعطيت؟ ولا بس النعمان؟ لأنه يعرف النبي أن له أولاد آخرون غير النعمان. فقال لا، يعني ما أعطيت إلا النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس في كل مكان، نقول لهم اتقوا الله، لا واعدلوا بين أولادكم، لا توجدوا البغضاء بين أولادكم بالتفريق بينهم، يعطي الذكور ولا يعطي الإناث، يعطي أحمد ولا يعطي خالدا، يعطي مريم ولا يعطي فاطمة، لا يجوز، لا يجوز. اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والشنآن هو البغض كما قال الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك، مبغضك هو الأبتر. وهنا: ولا يجرمنكم شنآن، أي بغضاء قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا أمر من الله تبارك وتعالى بالعدل وليس بالمساواة، بل بالعدل. دين الله دين العدل وليس دين المساواة، ولا بد أن نفرق بين المساواة وبين العدل. يقول الله تبارك: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وما يستوي البحران، هذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن. فالمساواة ظلم، والصح والعدل. والآن الذين ينادون مساواة مساواة مساواة، هذا ظلم. لا يجوز أن نساوي بين التقي والفاجر، لا يجوز أن نساوي بين الذي يعمل والذي لا يعمل، لا يجوز أن نساوي بين المجرم والملتزم، لا يجوز. المساواة هي الظلم، إلا بين المتماثلين، بين المتماثلين ساوى. أما تجعل المساواة هي الأصل، لا، العدل هو الأصل وليس المساواة. وهذا دين الله تبارك وتعالى، جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة كما يدعون. اعدلوا هو أقرب للتقوى، كلما كمل العدل كلما كملت التقوى. فإذا تم العدل كملت التقوى، إذا تم العدل كله كملت التقوى كلها. فالعدل أقرب للتقوى، يقربك إلى التقوى، يوصلك إلى التقوى. ثم قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أعادها مرة ثانية للتأكيد عليها لأهميتها. ثم قال: إن الله خبير بما تعملون، هذه فيها وعد ووعيد. إن عملتم خيرا جاءكم الخير، وإن عملتم شرا جاءكم الشر. إن شكرت شكرك الله تبارك وتعالى، وإن كفرت عذبك الله تبارك وتعالى. إن الله خبير بما تعملون، قل كثر خيرا شرا خبير سبحانه وتعالى. والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم هو ظواهر الأمور، الخبرة بواطن الأمور. إن الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد من الله، ووعد الله لا يخلفه سبحانه وتعالى. نحن نعد، لكن ليس بالضرورة أن نوفي بوعودنا، ليس بالضرورة. قد أعد وأنسى، قد أعد وأغدر أخلف الوعد، قد أعد وأموت قبل أن أوفي وعدي، قد أعد وتأتيني ظروف تمنعني من الوفاء بوعدي، ليس بالضرورة. ليس كل من يعد يفي، أحيانا باختياري وأحيانا رغما عنه، موت، مرض، ظرف طارئ، عجز عن أن يوفي بوعده، نسي، أخلف، كل كل هذا وارد، لكنه غير وارد مع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. طيب يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. طيب يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت سبحانه وتعالى. يعجز، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تأتيه ظروف، هو خالق الظروف، هو خلق ظرف الزمان وظرف المكان سبحانه وتعالى، فهو بيديه جل وعلا. إذا ماذا يبقى؟ يبقى إذا وعد وفى سبحانه وتعالى. الله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه، لا أحد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. المغفرة مرت بنا كثيرا، وهي العفو مع الستر. قال وأجر عظيم، وجاء في بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى في ذكر الأجر أنه كريم، وجاءت في بعض الآيات أجر كبير، كبير كريم عظيم، هكذا نكر، يدل على أنه كثير جدا من الله سبحانه وتعالى. يكفيك أن تعلم أنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظمته وكثرته. يكفيك أن تعلم قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لما قال له موسى صلوات ربي وسلامه: فما أعلى أهل الجنة، ماذا لهم؟ قال: أولئك الذين أردت، أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر أبدا. فهذا هو الأجر العظيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للناس. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. العكس، المجموعة الثانية، المجموعة البائسة، كفروا وكذبوا. ممكن يكفر ولا يكذب، لكن هذا كفر وكذب بآياتنا، سواء كانت الآيات هذه آيات شرعية أو آيات كونية، آيات شرعية، أوامر والنواهي. الآيات الكونية هي أن الله هو الخالق البارئ المصور، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. كفروا وكذبوا بآياتنا، قال أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم من الصحبة الملازمة، والجحيم اسم من أسماء النار، من جحمة، جحمة أي أوقد النار، والجحيم هي شدة النار واضطرامها. هذه هي الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا، تذكير، تنبيه، انتبه، إن كنت منهم فانتبه، اذكروا نعمة الله عليكم. منها: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هم أي قصد قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قيل نزلت هذه الآية في اليهود، وهذا هو المشهور، لما قصدوا إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عمرو بن أمية الضمري، لما قتل اثنين بالخطأ، وكان النبي قد عاهد اليهود، فطلب، ذهب إليهم يطلب منهم أن يشاركوا في دفع الدية، فقصدوا إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يلقوا عليه صخرة ليقتلوه صلوات ربي وسلامه عليه، فنبهه الوحي جبريل أنهم قصدوا ذلك، فانصرف عنهم ثم أرسل إليهم الجيش صلوات ربي وسلامه عليه. أو أنه لما قدموا له الطعام، قدموا له شاة مسمومة صلوات ربي وسلامه عليه ليأكل منها وأكل منها صلى الله عليه وسلم، قضم منها قضمة ثم لفظها وقال لهم: أوضعتم في الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: لما؟ قالوا: قلنا إن كنت نبيا فسيحفظك الله، وإن كنت كاذبا نسترح منك. حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، أو لما تواطأ على قتلهما جماعة كعب بن الأشرف، أو لما قام عمير بن وهب لما قصد إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضالة بن عبيد لما أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، أو قول الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أو قول الله تبارك: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أو قول الله تبارك وتعالى: الذين لم تذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالذي يصدق على هذه الآية أن الله يكف الشر عن المؤمنين من أي مكان كان ومن أي أحد كان، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو من المنافقين أو من أهل البدع أو من العصاة، أي شر فإن الله يحفظ المؤمنين سبحانه وتعالى. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهنا يقول نعمة، مع أن النعمة عطاء ومنح، هنا ما أعطاهم شيء ولا منعهم وإنما كف عنهم، وهذه نعمة. وتذكرنا هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا قام العبد يدعو ربه فهو بين ثلاث: إما أن يعطيه الله ما سأل، وإما أن يكف عنه من الشر مثله، وإما أن يؤخره إله إلى يوم القيامة. فكف الشر نعمة، حماية الله لك من أن يأتيك شر نعمة، وإن كنت لم تستلم شيئا لم تأخذ شيئا ولكنها نعمة من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، أطلق هكذا أي قوم، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أي منعها، والمقصود بأيديهم هنا القتل، على المشهور في قضية عمرو بن أمية الضمري، أو قلنا في اليهود لما كعب بن الأشرف، أو لما وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، أو فضالة بن عبيد لما الطواف أراد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمير بن وهب بعد بدر لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، أو غير ذلك. المنافقون في تبوك وهو راجع صلى الله عليه وسلم من تبوك أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، والله يحفظه في كل هذا جل وعلا. قال: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. شوف كم مرة ذكرت اتقوا الله، اتقوا الله، التزموا التقوى. ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده. فوضوا أموركم كلها إلى الله وحده، اعتمدوا على الله سبحانه اعتمادا كليا سبحانه وتعالى، في أن يجلب لكم الخير أو يدفع عنكم الشر سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أن يعطينا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يكف عنا الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، الله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم آمين، والله أعلم. الآن ننظر في الأسئلة. بسم الله. يقول: قول الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم، وقول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، هل لهما نفس المعنى؟ لا، ليس نفس المعنى. هنا ذكر تذكير بنعم الله عليه، أما هنا حدث بنعم الله أي أظهر هذه النعم للناس واستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. الفرق بين الميثاق والوعد، هو الميثاق وعد، الميثاق وعد، وذلك يقول ميثاقه الذي وثقكم به هو البيعة، وهو الوعد الذي تم بينهم، وهو العهد أيضا. هل الدين والقرآن والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر تكون أمانة في أعناقنا بشكل فردي؟ أي هل يجب أن يكون لدي هذا الشعور الميثاق والأمانة تحمل الدين والدعوة، حيث أني ليس عندي هذا الشعور بالميثاق والأمانة، وأنا والله الحمد أقيم كل واجبات الدين؟ من واجبات الدين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا شك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الدين الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. يقول قول الله تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، هل تقع هذه الآية علينا سواء في الكويت أو الخليج؟ هل من الواجب أن نذكرها ونحمد الله على ما نحن فيه؟ نعم، نذكرها ونحمد الله ونستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. نعم، نذكرها ونحمد الله عليها ونشكرها، ومن شكرها استعمالها فيما يرضي الله جل وعلا. إذا قلت أنا عاهدت نفسي أن أدفع كل شهر مبلغا أتبرع فيه، والآن أريد أن أتوقف، هل هذا العهد يعتبر نذرا؟ إذا تلفظت به وعاهدت الله تبارك وتعالى أن تتصدق بكل شهر تلتزم، هذا عهد تبرر أو نذر تبرر، والأصل الإنسان نذر التبرر أن يلتزم به. أما إذا كان بينك وبين نفسك دون أن تتلفظ به فلا يلزمك، والله أعلم. أو قلت عاهدت نفسي ألا أدخل بيت فلان ودخلت، هل هذا نذر؟ هذا فيه كفارة، كفارة يمين. هل يصح قول وحياتك؟ لا يجوز، تقسم بحياة الإنسان تسأله بحياته، لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الناس بالله جل وعلا. أريد أن أشترك مع مجموعة من الشباب بمشروع، ولكن أموالهم من قرض ربوي، وأما أنا فحلال أموالي، فهل يجوز أن أشترك؟ لا يجوز أن تشترك معهم إذا كنت تعلم أنهم سيأخذون قرضا ربويا، لا تشاركهم في هذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعلك بعدم مشاركتك يمتنعون من أخذ هذا المال. ما حكم من يتهم أخاه المسلم بالنفاق؟ طبعا لا يجوز، من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك حارت عليه، فانتبه الإنسان من هذه الكلمات الخطيرة، اتهام الغير بالكفر والنفاق والزندقة وغير ذلك. ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ جائز، لكن السنة أن يشرب الإنسان وهو جالس وأن يأكل وهو جالس، لكن لو أكل أو شرب وهو قام لا بأس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صحيح البخاري توضأ ثم قام وشرب، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة في الشرب قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يشرب قائما: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: لقد شرب معك من هو شر من الهر. وقال صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشربه قائما قال: اشرب اجلس، فنهى عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم، عفوا، نهى عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم، فالنهي للكراهة وليس للتحريم، والله أعلم. حكم قطع الرحم إذا كان في وصلهم ضرر؟ حسب الوصل، إذا كان الوصل الذهاب إليهم فيه الضرر فيتصل بهم، يرسل إليهم رسائل، يعني يصل رحمه بطريقة أخرى. أما إذا كان حتى الرسائل حتى الاتصال فيه ضرر هو يقدر هذا، إذا كان فعلا ضرر حقيقي يعني فوق أجر الوصل فلا مانع هنا، لكن ما في جواب عام لكل أحد، كل أحد له جواب خاص بحسب حالته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.